ما زلنا مشغولين باشتياقات الله، بنطلع من الإنجيل التعبيرات اللي تكشف لنا ربنا نفسه في إيه، لأن إحنا كأولاده يهمنا نفرحه ونفسنا نلبي اشتياقاته. هناخد موضوع بعنوان شهوة اشتهيت. مرة وحيدة في حياة المسيح سجلها الكتاب اللي قالها بهذه الدرجة من الحماسة شهوة اشتهيت، يعني هو عبر عن اشتياقات كتير، إنما واضح أن دي بالذات يعني عمرنا ما سمعنا التعبير زي كده من المسيح غير مرة واحدة، يعني شهوة اشتهيت، يعني بيقول بقى من قلبه نفسي، كان نفسي في اللحظة دي. تعالوا نشوف كانت إيه بقى اللحظة دي. يقول شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. طب هو المسيح كان عاوز يأكل الفصح؟ ما هو بقاله 33 سنة على الأرض بيأكلوا فصح. اشمعنى الليلة دي بالذات اللي اشتهاها؟ وإيه اللي اشتهاه بالظبط؟ ده موضوعنا بقى. وإيه اللي لغاية النهاردة بيشتهيه؟ وإزاي نفرحه بهذه الشهوة إن كان له شهوة؟ ده احنا يعني أذكر لما داود النبي اشتهى ماء من بيت لحم، بير بيت لحم، هو متربي في بيت لحم، ودارت السنين بقى وبعد عن بيت لحم، وشاول فضل يجري وراه، وبعدين وقعت بيت لحم في ايد الفلسطينيين فترة، فراح برجالته ينقذه وفضلوا معسكرين، ووقت المعسكر ده قال لهم يا بس لو حد يجيب لي بق مية من بيت لحم، من بير بيت لحم. ثلاث رجالة سمعوا بس الشهوة دي وبقوا زي الفدائيين، دخلوا وسط الفلسطينيين وكادوا يموتوا، الثلاثة فدائيين واثنين عمالين يدفعوا والثالث بيجيب المية من تحت، يعني مستعدين يموتوا الثلاثة عشان بس يلبوا له الشهوة اللي عنده. ولما جابوا له الجردل اللي فيه مية طبعا فرح بيهم جدا، بس اتكسف، يعني انتوا هتموتوا عشان تجيبوا لي مية؟ وده لقى المية قال لهم ده دمه، يعني ما اقدرش اشرب ده، استكأني انا بستحل دمكم كده، استكتر على نفسه ان هم يعملوا كل ده عشانه. إنما إذا كان رجال داود النبي حبوه إلى هذه الدرجة حتى إنه اشتهى شهوة، فكانوا فرحانين قوي إن هم يلبوها حتى موتهم. طب ربنا يسوع لما يقول شهوة اشتهيت، طب إحنا نعمل إيه عشان نفرحه بقى؟ ده الموضوع بتاعنا. النص كان من لقى 22 بيقول ولما كانت الساعة، الساعة دي اللي هي الساعة اللي قربت، اللي هي كل الكتاب يدور حواليها، ساعة صليبه، يعني خلاص قربت. اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم، إيه بقى الجديد في الفصح ده؟ إني لا أكل منه من هذا الفصح بعد، خلاص دي آخر مرة هاكل فصح. يبقى واضح أن الفصح القديم انتهى في الليلة دي، الفصح القديم انتهى. قال لهم دي آخر مرة هناكل الحبورة دي اللي هي عشوة الفصح اللي قبل الفصح دي. قال لهم أنا اشتهيت بقى آخر مرة في تاريخ البشرية، مش في تاريخ المسيح بس. ليه؟ لأن كل المؤمنين بالمسيح بعد كده هيبقى الفصح بتاعهم هو الإفخارستية، خلاص بقت الميتة. فهنا المعنى ببساطة يا جماعة، المسيح اشتهى من ساعة ما جه الدنيا الليلة دي اللي تعتبر ليلة آلامه، بداية الآلام كلها، عشان لما يمسك الخبز يقول كله خذوا كله هذا هو جسد. ده المعنى اللي هركز عليه. المسيح له المجد اشتهى أن يعطينا جسد ودم، جه من السماء عشان كده، وفضل مستني اللحظة دي، وعشان كده كان فرحان. وبعد ما خلص العشاء الرباني بدأ بقى أحزان الصليب وجسيماني، لكن لغاية اللحظة دي كان بيقولهم أنا كنت مستني اللحظة دي. يعني قد كده ربنا بيبقى فرحان قوي واحنا رايحين نتناول، ده المعنى اللي نفسي ننشغله. قد كده انت بتبسط ربنا لما تروح تاكل جسد ودم. تبان في الكلام بقى ايه؟ اقول لكم لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. يعني ايه؟ دلوقتي هيكتمل الفصح ويبقى فصحنا، المسيح ذبح لاجلنا، فمعناه الجديد هو الافخارستي، وليها معنى تاني هيبقى لها طعم احلى في السماء من غير اكل وشرب، المسيح قصاد عينينا طول الوقت. ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم. خلي بالكم مش دي التناول، خلي بالكم ده دي الكأس بتاعت الفصح الأولانية دي، خد كأس وقال لهم يلا أدي آخر مرة نشرب من الكأس بتاعت الدنيا دي، قسموها عليكم. عشان كده ما كانش مركز فيها أو مهتمش بيها أو ما رشمش عليها صليب، يعني قسموها عليكم. لأني عاوز أقول لكم حاجة، مش هنشرب من النوع ده تاني، لا أشرب من نتاج هذه الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وبعدين أخذ خبزا وشكر وكسر وقال هو جسد. أدي المفيد بقى. يبقى الكاس الأولانية دي كانت نهاية طقس الفصح اليهودي بالنسبة للمسيح، اللي هي إيه؟ الاحتفال الشعبي الدارج بتاع كل سنة. قال لهم أدي آخر مرة، يلا نشربها الآخر مرة، هنشرب كلنا، قسموها عليكم، لكن مش هي دي اللي أنا هشرب منها. عشان كده دي ما شربش منها. احنا في الطقس القبطي نقول وزاق، زاق من كأس الدم، لما قال خذوا اشربوا دمي، قال لا دي عهد جديد فلازم اشرب زيكم. انما من ناحيه كاس الفصح خدوها خلاص، دي اخر عهدنا مع اليهود، اخر علاقتنا باليهود الصعبين دول. اخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكر. وكذلك الكاس ايضا. يبقى واضح ان في كاس قبل وكاس بعد، خدتوا بالكم؟ كاس الاولانيه دي اللي قال عليها لا اشرب منه مره اخرى، دي آخر علاقتنا خلاص باليهود وآخر احتفال لينا كيهود، بعد كده هيبقى احتفالنا كمسيحيين، احتفالنا بالخبز والخمر بالجسد والدم، مش بقى بالحيوانات الفصحية القديمة. هذه الكأس، خلي بالكم التعبير ده، هذه الكأس هي العهد الجديد. عشان كده أنا بستغرب إزاي في ناس مش مصدقة إن فيها دم، إزاي ما تبقاش فيها دم وتبقى هي العهد الجديد. الكاس هي العهد الجديد، هي ليه؟ لأنه دم العهد، لأن العهد يتأسس بدم، إذن الكاس دي اللي فيها دم، ما مش أبركة طبعا، دم المسيح هو اللي في الكاس، لأن هي دي العهد الجديد. هذه الكاس هي العهد الجديد بدمي، يعني اللي جوه ده كله دم، الذي يسفك عنكم. تعالوا نعيش بقى المعنى شوية، هرجع للعهد القديم وناخدها كده شوية تأملات. فحلاوة الإفخارستية وشهوة المسيح أن يدي البشرية جسد ودم، ربنا اشتهى يعمل لنا القداس، اشتهى المائدة دي. تصور له ما تبقى شهوة، يعني داود لما اشتهى مية ماتوا عشانها، طب احنا نعمل ايه عشان نعمل القداس ده؟ احنا نعمل اي حاجة في الدنيا ويبقى عندنا القداس ده اغلى حاجة، مستعدين نعمل اي حاجة بس نصلي قداس. في ذلك اليوم أشعياء 4، كقاعدة في الأنبياء كبار وصغيرين، لما تلاقي كلمة في ذلك اليوم اعرف على طول انك قبلت نقلت عهد جديد، لأن كلمة اليوم بتيجي مئات المرات في الأنبياء. ليه؟ لأن في يوم ربنا بيتكلم عنه لسه ما جاش، فاهمين ازاي؟ هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، لسه ما جاش في العهد القديم، فهم دايما بيتنبأوا عن يوما آتيا لسه ما كانش جه، يوم مجيء المسيح على الأرض ويوم العهد الجديد ويوم الحد ويوم الإفخارستية، كل دي معانا. فبيقول بقى أشعياء في ذلك اليوم اللي هو احتفال العهد الجديد يكون غصن الرب. بالمناسبة كلمة ناصري يعني غصن، كلمة الناصرة يعني غصن، فهنا بيقول يكون غصن الرب بهاء ومجدا. وبرضو في أشعياء يقول نبت قدامه كفرخ أو كغصن من الأرض، من أرض يابس، يعني المسيح طلع كشجرة كده في صحراء. ليه؟ لأنه ليس بار، ليس ولا واحد، بس ده رب، ده بار ده. طب إزاي طالع من الأرض القحط دي وهو غصن مسمر كده؟ الأرض دي ما فيش ولا حد عدل، بس المسيح هو الوحيد اللي عدل، لأنه إن كان ليس بار ليس ولا واحد، المسيح وحده خد لقب البار، لأنه تجسد وصار إنسانا كاملا بارا صالحا لصفات الله وحده، كمال والصلاح والبر. يكون غصن الرب بهاء ومجدا، يعني هنلاقي الزرع ده غير كل زرع قبل كده، ده بقى إنسان مش عادي. وثمر الأرض فخرا، نتيجة تعبه بقى وتجسده يبقى كل الأرض تثمر بقى كلكم ثمر. وزينة للناجين من إسرائيل، ويكون أن الذي يبقى في صهيون، خلي بالكم التعبير ده بقى، صهيون القديمة تحولت إلى كنيسة العهد الجديد، ففي بقية من اليهود هم اللي قعدوا في صهيون حسب إرادة الله فصاروا مسيحيين، اليهود اللي ما بقوش مسيحيين سماهم الكتاب مجمع شيطان. فاليهودي الطبيعي يدخل يبقى مسيحي. العذراء وبطرس ويعقوب ومتى كل دول بدأوا يهود وبقوا مسيحيين، وبولس اللي فضل يهودي طلع برا الخط. فالبقية الصغيرة الباقية اللي كانوا يهود وبقوا في صهيون، يعني بقوا حسب إرادة الله، اللي هم فهموا النقلة التاريخية الخطيرة من الفصح اليهودي للفصح المسيحي، من خروف الفصح إلى مسيح الفصح، من العبور من البحر إلى العبور للحياة الأبدية، دول البقية. الذي يبقى في صهيون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوسا أو مقدسا. يعني إيه؟ بدأنا عهد القداسة، كانت القداسة بعيدة قوي في العهد القديم، دلوقتي بقينا نقول أجيوس مع الملائكة، لأن الروح القدس سكن فينا في كل البقية، فبقينا عهد قداسة. كل من كتب للحياة، شوفوا التعبير ده اللي استخدمه المسيح، قال افرحوا بالحرية أن أسماءكم إيه؟ مكتوبة في سفر الحياة. فهنا إذن الوحي بينقلنا أن في يوم جاي هيبقى في بقية من اليهود يتحولوا إلى مستوى آخر في العلاقة مع ربنا، يعاملوا معاملة القديسين، ودي هتفرق معنا في الطقس دلوقتي. إحنا جوه القداس بنبقى قديسين، بنتعامل كقديسين. تصوروا بقى بكرة الصبح هتبقوا قديسين، والنهاردة الصبح كنتوا قديسين، وطبعا أول ما خرجتم القداس رجعتوا خطاة، بس إيه كنتوا جوه القداس قديسين. أبونا كان بيقول القدسات للقديسين، وقال أنتوا جايين تتناول، يعني الكلام عليكم. فبتبقوا قديسين لأن ربنا عاوز كده، بدل ربنا موجود يتلموا حواليه قديسين، يأتي في مجده مع جميع قديسين، فما ينفعش يتلموا حواليه أي حد يعني. فيسكب علينا من قداسته، يقدسنا بحضوره، يخلع علينا القداسة اللي عليه عشان نقدر نقف قصاده ونبقى محسوبين مع الملائكة والأبرار. عشان كده يقول لك يسمى مقدسا، هي قدوسا مش دقيقة، لأن قدوس لفظ إلهي خاص بالمسيح، لكن كان في العربي القديم ممكن يستخدموها زي كلمة مقدس، بس الأدق إحنا قديسين أو مقدسين، واخدين بالكم؟ لأن القداسة جالنا من بره، قدوس يعني من جوه، فدي خاصة بالله وحده. فيسمى مقدسا باسمنا كده. عشان كده لما في ناس تقرأ رسائل بولس يقول لك إلى القديسين الذين في أفسس أو قديسين في كورنثوس، وبعدين يطلعوا مليانين خطايا. طب ما ده عادي في العهد الجديد، ده طبيعي تقول قديسين وبعدين يطلعوا لسه بيغلطوا، عادي ممكن. ليه؟ لأن النهاردة امتياز العهد الجديد الروح القدس لما يدخل في الناس يبقوا قديسين، اشتغلوا بيه كملوا قداسة صح، ما اشتغلوش بيه يبقى قداسة واقفة يعني مع إيقاف التنفيذ. إذا غسل السيد، هقول لكم إيه علاقة اللي أنا بحكيه ده بالتناول، لسه احنا لسه ما فهمناش قوي، بس احنا بنتكلم عن نقلة العهد القديم والعهد الجديد. إذا غسل السيد قذر بنات صهيون، يعني إيه؟ أنت لسه بتقول هيبقوا قديسين ويتكتبوا في سفر الحياة، قال ما هو احنا لازم نعمل شغلانة كبيرة قوي، نغسل قذر أرجلهم. كلمة بنات صهيون يعني النفوس على طول. فربنا لازم لما يدخلنا على العهد الجديد يغسل أقذارنا لعملية الفداء، بس شوفوا بقى عملها يوم الإفخارستية ازاي. ونقى دم أورشليم من وسطها، لأن الدم نفسه مش نظيف، دمنا احنا فيش غير دم المسيح اللي بيور اللي نقي، إنما احنا دمنا كله ملوث بالشر، دمنا كله خطية، إنما المسيح دمه قدوس. لكن لما هنشرب من دمه خلاص هناكل جسد نشرب دمه، يدمنا يتنقى يتقدس. وكمان بروح القضاء وبروح الإحراق، شغلانة بقى. يعني إيه بروح القضاء وبروح الإحراق؟ ربنا يسوع لما أتم الفداء كان عنده تحديين كبار قوي. روح القضاء بمعنى الله ديان عادل، وكقاضي عادل لابد أن يحكم بالإعدام. طيب يا رب هنحكم على البشرية بالإعدام، تعمل بشرية جديدة؟ ما ينفعش، أنا بحبهم، طيب لما موتهم أعمل إيه؟ طيب مين اللي يشيل ده كله؟ قال أنا أشيل، أنا بقى واحد منهم، واحكم علي أنا بروح القضاء حكم الإعدام، دي الفداء. وبروح الإحراق يعني إيه؟ أنا هحرق كل الشوائب والخطايا اللي في طبيعتهم اللي في جتتهم، لأني خدت هذا الجسد البشري وخدت كل الخطايا بتاعتهم، خطايانا حملها، وبآلام المسيح وموته يحرق كل الخطايا دي. شبهها أثناسيوس تشبيه لذيذ لما قال إيه، قال الطبيعة البشرية دي زي القش، فلو حطيت كبريتة بس أي ولعة يعني، ما كانش فيه بكبريت وقت أثناس، هتتحرق القش. لو العاوز القش ده ما يتحرقش تعمل إيه؟ تغلفه بحاجة اسمها الأسبستوس ساعتها، عازل يعني، حطه في النار مش هيحصل له حاجة. فربنا يسوع له المجد خد طبيعتنا وغلفها عشان الموت ما يأثرش فينا، يبقى حرق الفساد اللي فينا وحاوط طبيعتنا بتجسده عشان نبقى احنا جواه محميين من نار جهنم. عدي روح القضاء وروح الإحراق اللي انا اقصده ايه يعني، انه ربنا يسوع الوحي بيحكي حاجة نقلة كبيرة قوي، حاولوا تفهموا. بيقول في ذلك اليوم، يتكلم عهد جديد، الغصن المسيح الغصن اللي هو الناصري، وبعدين بهاء ومجد وثمر، كلام كله حلو قوي، فرايحي يبقى عهد جديد. وبعدين بيقول لنا ايه، اللي هيفضل في صهيون يبقى دول المؤمنين اللي مكملين صح، لان الغالبية مش غلط، الغالبية سابوا المسيح، ما عجبهمش المسيح، عاوزين قيصر مش عاوزين المسيح. كل اللي هيقعدوا بقى حسب الإيمان الجديد دول هيتسموا قديسين ومكتوبين في سفر الحياة في أورشليم الجديدة اللي هي الكنيسة. طب هتعمل ازاي الشغلانة دي يا رب؟ أول حاجة هغسل قذر أرجلهم، وبعدين هنقي الدم بروح الإحراق وروح القضاء، هحكم حكم حقيقي واخد أنا الحكم واتحرق أنا بدلهم. يخلق الرب، شوف التعبير ده بقى، يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون. الله، ده كان زمان محدش يهودي يصلي إلا في مكان محدد جدا هو الهيكل. في العهد الجديد احنا في أي حتة في أي دنيا بنصلي ونعمل قداس، واللي على المسبح ده المسيح له المجد. ايه اللي حصل بقى؟ عندنا حتة على كل مكان، طالما في جبل صهيون يعني في إيمان، في مستقيم في اي حته في الارض كلها نعمل مذبح، ما عندناش مشكله، لا مرتبطين بهيكل سليمان ولا مش عارف جبل المريا، ما تفرقش معانا خلاص. وعلى محفلها سحابه نهارا، يعني ايه السحابه؟ رمز الايه دايما لروح ربنا، لان عمود السحاب ربنا كان يتحرك وسطه. عشان كده تلاحظوا ان احنا في القداسات دايما نضلل بسحابه عشان نفتكر حضور ربنا، الله حاضر وسط شعبه، وروح الله يقدسنا ويقدس القرابين. يعني بيحصل معجزة في كل قداس، ان احنا الخطاة نتقلب نبقى قديسين بعمل الروح القدس، والخبزة والخمر ده يتقلبوا يبقوا جسد الرب ودم بعمل الروح القدس. في كل قداس في معجزتين، معجزة خاصة بينا، معجزة خاصة بالقرابين بنسميه، ونقول هذه القدسات للقديسين. كان في سر يقول ايه، ليحل روحك القدس علينا وعلى هذه القرابين، يقدسها وينقلها يعني غير طبعها، ويظهرها قدسات لقديسيك، فيبقى تحل علينا وعليهم. عشان كده في اللحظه دي الشماس يصرخ يقول اسجدوا اسجدوا، خلي الروح القدس يعمل شغله، لان السجود لله بالروح، كله يسجد عشان الروح القدس يغير قلبك، يهيئك تتناول، دي حاجه كبيره قوي، ويغير القرابين من مجرد قربان عادية إلى جسد المسيح. يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا، يبقى السحابة دايما مع حتة البخور، ولمعان نار ملتهبة ليلا، يعني حياة الصلاة بقى صبح وليل، عمود السحاب بالنهار وعمود النور بالليل، يعني يبقى الواحد حرب الروح على طول، ما تقدرش تتناول صدقني لو أنت مش حرب الروح، يعني ما حدش يستاهل يتناول ما كانش سخن على طول، كمان ينقاد بروح الله كده، سحابة الصبح وعمود نار بالليل. لأن على كل مجد غطاء، كلمة غريبة وعجيبة، شعية ده فعلا يعني بحر. ليه؟ على كل مجد غطاء، دي أجمل موقف ليها في القداس، إحنا في مجد فوق العقل جوه القداس، الملائكة واقفة والعدرة واقفة والقديسين والشهداء والتاريخ كله واقف في اللحظة دي، لأن رب المجد على المذبح. إنما كل ده متغطي بالسر، فاهمي إزاي؟ على كل مجد غطاء، يعني المجد متغطي، لأن لا نحتمل أن نرى كل المجد. عشان كده جوه القداس في مجد بس متغطي، عشان كده اسمه إيه؟ سر، ساكرمنت، يعني الموضوع في غطى مغطي على البهاء والمجد اللي احنا فيه، على كل مجد غطى. وتكون مظلة للفيء، يعني اللي تضللة كده نهارا من الحر، والملجأ ولمخبأ من السيل ومن المطر. يعني القداس بتاعنا ده الملجأ بتاع كل حاجة، ينزل مطر نجري على القداس، دنيا تبقى حر نجري على القداس، أي مشكلة نجري على القداس، أي خطيئة نجري على القداس، ما بقاش عندنا غيره دلوقتي. أرجع وأقول إيه، كل ده المسيح له المجد بيحضره ليلة صليبه، عشان كده قال أنا اشتهيت اليوم ده. هو يقصد أنهي يوم اللي اتكلم عنه أشعياء؟ اشتهيت أنقلكم نقلة تاريخية من أكلة فصح يهودي إلى تاكلوا جسدي ودمي، من أعضاء في جسدي، من أنقي دمكم يا أورشليم الجديدة، من أن أنا أغسل رجليكم. عشان كده بقى المسيح ليلة العشاء الرباني عمل إيه؟ بدأ بغسل الرجلين. تعالوا نشوفها دي. يقول يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه، يوحنا 13، وأنه من عند الله خرج، كأنه هو جاء عشان اليوم ده وجاء عشان اللحظة دي، شه واشتهيت أكل هذا الفصح. فهو عالم أن الآب دفع كل شيء إلى يديه، يعني في إيده مصير خلاص الشعوب كلها، وإلى الله يمضي، يعني هو مولود من الآب قبل كل الدهور ويعود بالصعود إلى مجد الأول. قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. ليه عمل كده؟ طب ليه ما عملهاش طول حياته مع التلاميذ؟ ما ياما تعبوا. طب ليه ما عملهاش الفصح اللي قبله بسنة؟ عشان المعنى غسل قذر بنات صهيون، فاهمين؟ عشان يفهمنا يا جماعة، إذا كنتوا بتطهروا كيهود قبل كده، يهود عندهم نوع التطهير زي الوضوء كده، بس ده ما ينفعش النهاردة، لأن المية العادية بتاعتكم بإيديكم أنتم، والمية بتاعت يوحنا المعمدان لا تكفي أبدا تنقلكم تتناول، ده أنا اللي لازم بإيدي أغسلكم، فاهمين المعنى هنا؟ عشان كده لما بطرس قال لي طب عنك يا رب أغسل أنا رجلي، يعني ما صحش أنت تغسل لي رجلي، قال له لا، إن لم أغسلك ده لازم بإيدي أنا. ليه؟ لأنه يغسل السيد، تعبير أشعياء، قذر بنات صهيون، نفوس، أغلى نفوس عند ربنا، ربنا بإيديه بيغسل. وعلى فكرة ده اللي بيحصل في كل قداس. بمعنى إيه؟ صلاة القداس هي عملية غسيل لقلبك بإيد المسيح. حاول تفهم كده وانت واقع، عشان كده بقول لكم تعالوا بدري احضروا الغسيل، يعني وانت داخل من باب الكنيسة يبتدي بقى ربنا يدعك في قلبك كده ويغسل لك رجليك من القذارة بتاعت الأسبوع كله، الإدانة والشهوات والأفكار والكسل يغسل قذارة بنات صهيون، عشان بيجهزك للقاء، يعني صعب عالي جدا انك تلزق فيه، دي حاجة قليلة، ده الملائكة ما يقدروش عليه، فلازم يعمل عملية الغسيل. عشان كده قداساتنا فيها صلوات طويلة قبل التناول، لأن احنا مدركين لقيمة اللحظة دي فبنحضر لها بذمة، لأن بندي فرصة لربنا من خلال روحه اللي شغال طول القداس يدعك وينظف ويشيل. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له زاك يا سيد أنت تغسل رجلين؟ عاوز يقول له طب ما تخلي حد من الشغالين، ما كان ده نظام اليهود كده، كان جزء من الطقس بتاع الليلة دي يجي حد من الشغالين يغسل رجليهم، فانت لا انت كبير قوي على كده. اجاب يسوع وقال له لست تعلم انت الان ما انا اصنع، مش هتفهم يا بطرس، ده انا بعمل افخارستيه يا ابني، ده انا جيت عشان الليله دي، ده انا شهوه بشتهي ان انا اغسلك رجليك عشان احط اللقمه في بقك واقول لك ده جسدي، خلاص تبقى انت لزقت فيا ولزقت فيك، ساعتها مش خاف عليك حتى لو الشيطان لعب بيك هرجعك. عشان كده بنقول يهوذا ما تناولش، ما كانش يقدر ياخد دي. فقال له بطرس لن تغسل رجلي أبدا. بطرس بقى قاوح، يعني يا ابني بيقول لك لازم، مش هتفهم هتفهم بعدين، خلاص قول حاضر. فقال له مش ممكن، مش هسيبك تغسل لي رجلي. هو واخدها من ناحية الكرامة، وربنا يسوع واخدها من ناحية التقديس والتطهير. فأجاب يسوع: إن كنت لا أغسلك ليس لك معي نصيب. فهمتوا الحتة دي؟ دي بقى في التناول واضحة جدا. إما كنتش تتوب وربنا يحلك يغسلك بنفسه يشيل خطيتك بنفسه، الكاهن تسمع منه مغفورة لك خطاياك، وكيل الله، ما مش من حقك تدخل تتناول، ليس لك معي نصيب، لازم أغسلك الأول. فهو عمال يقاوح كرامة مش كرامة، قال له الموضوع مش كرامة، أنت مش هينفع يبقى لك نصيب في الليلة دي وفي القعدة دي إلا لما أغسلك. فأصبحت خناقة، هو مش عاوز والمسيح مصر. قال له خلاص بلاش رجلية بس، خلي يدي وراسي. ما أنت مش فاهم حاجة، ما الحكاية مش رجليك، الحكاية قلبك الحقيقة. بس هو الواحد أصله بيمشي في الدنيا برجليه، فاللي بيوسخه دايما رجليه. فقال له الذي اغتسل أو ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، يعني مش هعمدك تاني، هتوب بس تاني. عشان كده بنقول الشرطين الأساسيين قبل التناول إيه؟ متعمد وتايب. فاهمين إزاي؟ متعمد اغتسل مرة ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، اللي متعمد بس ما يتناولش، لازم يكون تايب. واللي تايب ما تعمدش برضو ما يتناولش، لازم يكون استحمى الحمام التمام الأولاني وبعدين جاي يغسل رجليه كل قداس، طبعا قبلها توبة واعتراف. بل هو طاهر كل، أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. بدل قال ليس كلكم، يبقى القصد على مين؟ يهوذا. يبقى ملوش نصيب، يبقى ما يتناولش. فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ هيتناول ازاي؟ لأنه ملوش نصيب، لأنه ليس طاهر. أرجع تاني معلش، أنه ربنا بيبقى فرحان وإحنا في القداس بيغسلنا بدموع التوبة. عشان كده ما تتأخروش في القداسات، تعال وقف بس وسيب ربنا يشتغل. لمؤاخذة يعني مد رجليك عشان يغسل، مالكش دور كبير. القرايات بتغسل، الصلوات بتغسل، الألحان بتغسل، الليتورجية على بعضها بتغسل، الوعظة بتاعت الكاهن في القداس بتغسل، كل القداس عملية غسيل عشان استعدادا للحظة الخطيرة بتاعت الاتحاد بالمسيح. ربنا يسوع حكى مرة حكاية وقال ايه؟ يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا لابنه، وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان يأتوا، فارسل ايضا عبيدا اخرين قائلا: قولوا للمدعوين هو ذا غدائي اعددته، ثيراني ومسمناتي ذبحت وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته. شوفوا بقى الحزن اللي عند ملك عامل حفلة عرس ابنه ويدعي الناس وفرحان قوي بندعيهم، ومش عاوز حاجة، اللي عاوز هدايا ده غني جدا، عاوزهم يفرحوا. خلي بالكوا في القداس ربنا مش مستني مننا حاجة، ده هو فرحته انه يدينا جسده ودمه، دي فرحته. يعني انت بتفرح ربنا لما تدخل بيته جعان تتناول، دي فرحته. والدعوة قائمة: كل شيء معد، انا اللي تجسدت وانا اللي موت وانا اللي فديتكم وانا اللي اتبهدلت وانا اللي طلعت السماء وانا اللي بوضب لكم السماء وانا اللي حطيت روحي فيكم وانا اللي اعمل قداس الكائن ده مش هيعرف، فمسيح هو اللي يعرف. وكل شيء معد، فاضل تيجي تفتح بقك تقول امين وتفتح بقك، الموضوع بقى بسيط. شوفوا بقى الجهل بتاع الناس، واحد اتحجج بحقله والتاني بتجارته. شوفوا قد ايه احنا بنكبس ربنا لما ما بنجيش القداس، او لما الواحد بيدخل القداس كده مش حاسس بالدعوة، مش حاسس بالعظمة. دي دعوة كبيرة قوي، حاجة عظيمة جدا ان الواحد يدخل القداس دي. ده لما يكون اسمه ايه بتاع امريكا ده، لو دعاك بدعوة رسمية وبعت لك طيارة ياخدك فرح ابنه، يعني عرفش عنده ولاد ولا. انما يعني بصراحة لا، القداس طبعا اولى بكتير. قول له مش فضيلك، عندي حد محترم اكتر. طبعا عشان كده كان القداس بالنسبة لاجدادنا هو كل حاجة، يلغوا اي حاجة بس الا القداس. اي حاجة ممكن تترك انت تتأجل تتلغي، انما القداس لا، عشاء عرس ابن الملك. وإلا نبقى زي جهلة الذين تهاونوا، وكل واحد له حجته، اللي يقول لك حقري واللي يقول لي تجارتي، بس بالنسبة للملك كبيرة قوي. لما تقول له حقلي وتجارتي بالنسبة له صعبة خالص. انت مش يبقى انت مش فاهم الدعوة، يبقى انت مش مقدر، يبقى انت مش عارف اللي اتعمل عشانك. عشان كده في الاخر قال لهم ما يستاهلوش، قال المدعوين لم يكونوا مستحقين. ليه؟ طب انت ما طلبتش منهم حاجة عشان يستحقوا؟ قال عشان ما قدروش. اللي ما يقدرش ما يستاهلش. شوفوا احنا في اخر القداس نقول صلوا من اجل التناول بايه؟ عارفين ايه الاستحقاق هنا في المثل؟ تقدر اللي بيحصل، تبقى جاي من الفجر وهفتان تتناول، يعني مش مصدق روحك هيناولني، هيغسل قذر حياتي، هيديني جسده ودمه، تبقى داخل. هو ده بس الاستحقاق. فاللي واقف هيتناول كما لقوم عادة ما يستاهلش، ما يستحقش، لأنه في تهاون. الاستحقاق ببساطة عدم التهاون، احترام السر. الاحترام ده جوه توبة، جوه إيمان، جوه معمودية طبعا، لأنك أنت مقدر اللي بيحصل. وبعد كده يقول إيه؟ ثم قال العبيد أما العرس فمستعد. بعد ما زعل بقى ولا ما فيش حد جه وبتاع، قال لهم طب وبعدين؟ يعني بصراحة الأكلة دي ولا الملائكة يأكلوها، بس ربنا محضر كل حاجة وكله حب، عاوز يفرح الناس كلها. والمدعوين البهوات اللي كانوا يهود طبعا في المثل المقصود بها اليهود البهوات، ما استهلوش. فقال الملائكة اللي معاه وبعدين يا أولاد؟ ده أنا طلبت على الصليب وقدمت جسدي ذبيحة وبقيت أنا خروف الفصح، مين هيجي يأكل؟ اليهود طلعوا ما يستهلوش. فقال لهم ايه؟ العرس مستعد والمدعوون لم يكونوا مستحقين، اذهبوا الى مفارق الطرق. مفارق الطرق على فكرة كان زمان في طرقات وفي الحواري. المفارق يعني الحواري، ترجمة العربي القديمة يسموها الحواري. يعني بصوا بقى، انتوا كانوا بيروحوا للبهوات طبعا بيوتهم على شوارع نظيفة. قال لهم لا لا، سيبكوا بقى من لمؤاخذة من النظافة، روحوا دوروا لي في الحواري. فلمؤاخذة احنا اللي بنتناول، احنا الايه اللي جايين من الحواري. يعني ايه؟ يعني ابتدى يلم، ابتدى ربنا يلم. انا مستعد اقبل اي حاجة، بس اللي يقدر. انا مش طالب حاجة لحد هيدفع فيها حاجة ولا حاجة، كل شيء معد، بس انا عاوز ناس تدخل تعمل كده، يعني تبقى مش مصدقة روحها. ده بيت ربنا، ده جسد ربنا، ده دم ربنا، ده عهد جديد. يبقوا كده مبهورين باللي بيحصل. قال لهم بتوع الحواري هينبهروا لانه مش واخدين على عز. فروحوا بقى لمولي من الشوارع والحواري. فطول ما انت لمؤاخذة جاي باحساس الشحاتين اللي بينبهروا هتبقى مستحق، لكن لما تبقى متعود وحاسس انك مستحق تبقى غير مستحق. جماعة البهوات اعتبروا نفسهم عادي، عادي ان الدعوة تجيلهم، حسبوا غير مستحقين. انما كل مرة ما تحس انه كبيرة قوي من ربنا انه يديك جسد ودمه، طول ما عندك الاحساس ده انت كده تستحق. قال لهم كل من وجدتموه ادعوا الى العرس. فخرج اولئك العبيد للطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم اشرارا وصالحين. يعني ايه؟ خلي بالكم، هالاشرار بيحموهم على الباب. عشان كده بقيت المثل انا ما جبتوش، بس كان في واحد دخل غلط، ما هو الاشرار دول مش هيدخلوا كده، يدخلوش شحاتين جوه البيت ده ما يصحش. فهو عامل لهم على الباب معمودية يستحموا، وكاهن ياخد الاعترافات ويتغسلوا ويدخلوا نضاف ويلبسوا اللبس. فلما لقى واحد داخل بجلابيته اللي مش نظيفة قال له ازاي جيت هنا؟ دخلت ازاي؟ ما عندك كاهن وعندك معمودية، عديت عليهم ازاي دول؟ ليه لبسك كده؟ ده مش منظر واحد يتناول. طب ما كلهم اشرار، اشمعنى انا؟ ايوه بس عدوا من الباب، كلهم بكوا على الباب، كلهم اتغسلوا، كلهم ادوني فرصه ادعكهم واغسل رجليهم. انت الوحيد اللي داخل غلط. طبعا اول اشاره كان يهوذا، وتاني اشاره بقى اي حد غير معمد وغير تائب. قال له طلعوا بره. طلعوا بره ليه؟ ما هي ببلاش كده كده. قال له بس انت ما دخلتش من الباب، هي ببلاش، بس عشان تدخل لازم تستحمى، لازم تنضف، لازم تتوب، لازم تتغسل. فامتلأ العرس من المتكئين. دي تفرحنا ان ربنا بيقبلنا في التناول، يحب الزحمة ربنا، والسماء هتبقى زحمة بس مش زحمة تضايق يعني، بس هيبقى اعداد مهولة. ليه؟ لان ربنا رحمته واسعة جدا وعاوز يلم كل الناس ياكلوا مع الاكلة دي، ياكلوا جسده ودمه، لانه شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح، لاني لما اكله معاكم هاكله لكم بعد كده. يعني انا جيت اكل معاكم عشان اديكم جسدي تاكلوه بعد كده. شوف احنا في القداس نعبر عن الحتة دي بتعبيرات كتير قوي. مثلا في الاغريغوري نقول ايه؟ اظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني ايه؟ شوكة الموت. شجرة الحياة اللي كانت في تكوين 1 و2 و3 هي الجسد والدم اللي قصادي. تعرفين كده؟ شجرة الحياة هي الشجرة اللي كان يأكل منها الإنسان يحيا إلى الأبد. إحنا النهاردة بنقول إيه؟ يعطى لمغفرة الخطايا وإيه؟ حياة أبدية لمن يبقى هي دي. يبقى شجرة الحياة اللي عندك في الإنجيل دي مش حاجة تاريخية، ده قصاد عينك. فكل ما تسمع كان بيقول أظهرت لي شجرة الحياة تقعد تعمل كده، يعني أنا لقيتها، آدم راحت منه بس أنا لقيتها، آدم ما بقاش طايل شجرة الحياة، أنا عندي شجرة الحياة. في العهد الجديد شجرة الحياة مش ممنوع الاقتراب منها. في العهد القديم في ملاك ماسك سيف نار يمنع اللي يقرب، فضل منه الشماس الصغير أبو شمعة ده، ده آخر ما وصلنا إليه. الملاك أبو سيف نار ده كروب ده المرعب ده، فضل منه شماس سرحان كده واقف بالشمعة. هي معناها كده ببساطة يعني بيفكرك بس، تصور اللي انت هتاكله ده آدم جدك الأولاني كان محروم منه، كان في سيف على رقبته لو قرب، إنما دلوقتي تقدموا تقدموا، يلا تقدموا على هذا الرسم، تعالوا كلكم شحاتين طابور تقدموا. يقول الذي أظهر لنا، خلي بالكم الحتة دي برضه في القداس أبونا يقول إيه؟ أنت عرفتني نور الآب وعطيتني معرفة الروح القدس الحقيقية. تالت نقطة إيه؟ أظهرت لنا هذا السر العظيم الذي للحياة. يعني بعد ما علمتني سرك يا الله، سر الآب القدوس والابن المتجسد القدوس والروح القدس سر خلاص النفوس، أدتني سر الحياة الأبدية بجسدك ودمك. فأنا مش بحكي حكاية تاريخية، ده أنا في اللحظة دي براجع كل حاجة، بقول مش عارف أقول لك إيه، عرفتني بنفسك وبعدين قلت لي إيه؟ تاكلني عشان من يأكلني يحيا بي، أصلا أنت مش هتنفع بدماغك تاكلني، كلني بجسدك وخلاص عشان ألزق فيك وتلزق فيه. شهوة اشتهيت إن الناس تاكلني. إيه ده يا رب ده؟ إلى هذه الدرجة؟ شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح. بعد كده نقول أعطيتني هذه الخدمة. الكاهن بقى لما يبتدي يقرب يمسك الأسرار، تعرفين الغريغوري بالذات أبطأ شوية في أدائه، وبعدين يوصل أنه بعد ما يمشي إيديه على الشرية كده هيبتدي يتعامل بقى، يتعامل مع الجسد، فبيبقى مرعوب وبيبقى مش مصدق أروح، أنا همسك ربنا بإيدي، هشيل المسيح على إيدي والناس التعبانة دي هتاكلوا بقهم، إيه اللي احنا فيه ده؟ فيقول له أقدم لك يا سيدي مشورات حريتي وأكتب أعمال، هسمع كلامك صدقني، بس أنت اديتني حاجة فوق العقل، أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا، يعني فوق كل مجد إيه؟ غطاء، فاهمينها؟ دي مليانة أسرار. مين أنا كإنسان ألمس ربنا اللي الملائكة ما تقدرش تلمسه؟ مين أنا كإنسان اللي قاعد غيران من بطرس ويعقوب ويوحنا اللي كانوا قاعدين معاك؟ أنا هشيلك شيل زي سمعان الشيخ وزي كل اللي شالوك، زي أم العدرة. عشان كده ماري أفرام له كلمة مشهورة يقول الكاهن قبل ما يشيل المسيح يراجع نفسه على العدرة يشوف نقاوتها إيه، لأنها شالت المسيح، عشان حاجة تعقد طبعا. فأعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا، يعني حاجة فوق العقل. أعطيتني إصعاد جسدك، يعني أنا بشيلك كده أنا كمندوب عن البشرية كلها وبقدمك ذبيحة للآب، فاهمين الفكرة؟ مش أنت جيت تبقى ذبيحتنا للآب، أنا بالبشرية كلها اللي ورايا دي برفعك كده وبقدمك ذبيحة للآب. فهمتوا المعنى؟ يعني احنا نصعد المسيح للآب، يعني ايه؟ نقدمه ذبيحة. هو طبعا بإرادته الكاملة تجسد ومات على الصليب، واحنا بقى شايلين العظمة دي كلها، نقول له ادي ذبيحتنا بقى، ادي عربون حريتنا ومجدنا. عشان كده قبل الكلام ده كله ربنا يسوع كان بيحاول يشرح لتلاميذه. ففي يوحنا 6 قبل بقى يوحنا 13، قبل الليلة العظيمة، قبل ما قال شهوة اشتهيت اليوم ده يا جماعة، كان بيقدم له. ففي إصحاح طويل قاعد يحكي عن عظمة اليوم ده. فقال ايه؟ انا فاضل لي 3 دقايق. الحق الحق اقول لكم، ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دم وليس لكم حياة فيكم. دي اعلان كده بيخلي الواحد فينا نفسه كل الناس تتناول. الناس اللي ما بتتناولش ميتة، الآية بتقول كده. وميتة معناها ميتة للأبد. عملية الآية بتقول كده. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم. المسيح ما بيتكلمش عن حياة أرضية على فكرة. المسيح دايما يتكلم عن حياة أبدية. فقال لهم الحياة الأبدية مش ثابتة فيكم عشان ما بتاكلوش. فاليهود قعدوا ينقروا قال لهم بصوا هي ملهاش حل، يا تاكلوا ما تاكلوش. ادم ما كلش فمات، بس ادم ما كانش يقدر ياكل لان ما اتغسلش قذره لسه. انما انتوا طوبى لعيونكم لانها تبصر، ولاذانكم لانها تسمع، لان احنا داخلين نغسل اقذارنا وندخل الى مذبح ربنا المغطى بالمجد عشان ناخد جسد ربنا ودم. من ياكل جسد يشرب دمي له حياه ابديه، يعني بيقولها ويأكدها. اللي مش هياكل مالوش، واللي هياكل هو اللي ليه. وانا اقيمه وعد عليا لكل واحد يفتح بقه يقول امين وياخد الجسد والدم، انا بوعدك هقومك معايا في اليوم الاخير. ازاي ما تتناولش؟ شهوه اشتهيت. عرفت ليه كان بيشتهي الكلام ده؟ لانه عاوز يدينا حياه ابديه، عاوز يقومنا الى الابد، ملهاش سكه تاني. فعشان فرحته بينا الى الابد، عشان نتلم حواليه في السماء، عشان ما حدش يضيع مننا، ما حدش يزوغ مننا، ادانا السر ده بشهوه داخليه، بفرح وهو بيدور. لان جسدي ماكل حق، دي معناها صدقوني جسدي هيتاكل، هي معناها كده. دمي مشرب حق، صدقوني هخليكم تشربوا دمي. حق يعني بجد حقيقي. عشان كده كلمه حق دي احنا غاويينها في الطقس. ابونا في اخر القداس لو تاخدوا بالكم الساعات نقولها ابن، يقول جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع المسيح. بعدين نعيدها تاني ليكون حد فات منه كلمه حقيقي. يقول جسد ودم حقيقي، عمال يعيد في حقيقي حقيقي ليه؟ لانه بجد. ايوه بجد. هتقول لي بس طعمه أباركة يا اخي، طعم ايه؟ سيبك من الطعم، القضيه مش طعم، القضيه جوهر الشيء حقا. امين يعني حقا. ويقعد ابونا بقى يعلق على دي، امين امين امين، الجسد هو ده الجسد. فهمت؟ بيعمل كده وتلاقي الشماس ورا، امين امين امين، اؤمن اؤمن ان هذا هو بالحقيقه. مش مصدق روح ده ربنا، هو ده ربنا. فشهوه اشتهيت ان يدخل الطفل اللي ما بيفهمش حاجه ده ياكلني اكل لاني بحبه. وانا هفرح له ازاي لو طفل ده؟ دي حاجات حتى الكبير مش هيفهمها. انما ممكن ايه؟ بدل ما يفهم يعمل ايه؟ ياكل. الطفل بيعرف ياكل خلاص، يبقى كله ياكل. يقول انتم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجي. يعني ايه؟ يعني دي علامة العهد اللي بيننا وبينه دلوقتي. مائدة الافخارستية هي عهدنا مع المسيح. عشان كده ما نعرفش عهد جديد بدون مذبح، ما نعرفوهاش. بدون افخارستيه ما نعرفهاش. لان هو بيقول ايه؟ كل يوم تاكلوا الجسد والدم بتعلنوا ايمانكم ان المسيح جه ومات، ودي الاماره اهي، اهو جسده. فاهمين؟ يعني سوري بالبلدي كده، لما واحد يقول لك اديني اثبات منظور عملي ان المسيح مات، اقول له تعالى شوف عندنا في الكنيسه بايماني كده. المسيح قام، اقول له تعالى شوف، قايم عندنا، تعالى المسه، تعالى كله. بس لسه بقى لما عينك تتفتح في المعموديه الاول فتفهم اللي احنا بنعمله. انما احنا عندنا المسيح مش مات وقام زمان، المسيح اللي مات وقام قصادنا كل يوم على المذبح هو أمس واليوم وإلى الأبد. قوة قيامته هي اللي في الجسد ده، قوة صليبه في الجسد ده، الأبدية كلها في الجسد ده اللي على المذبح. فطبعا ساعتها الكنيسة بتبقى بقى على سنجة عشر، بس مصدقة روح أمين أمين بموتك يا رب، نبشر وبقيامتك وبصعودك وخلاص فرحانين بربنا. اسجدوا لله بخوف ورعدة، ايه علاقتها بالموضوع؟ ال النص ده طبعا انت عارفين الشماس بيقولها، انما النص ده دقيق جدا. ليه؟ طب احنا بقالنا اسبوع بنسجد، ما احنا في بيوتنا بنسجد، انما عارفين ايه المقصود بسجدوا لله؟ الله اللي على المسبح. عشان كده في الإرغوري نقول اسجدوا للحمل كلمة الآب، وعلى طول احنا فهمناها كشعب، والسجود لله ده في أي حتة ومن غير مسبح. بس كده الرد على دي، بنرد على الشماس اللي يقول كده، نقول ايه؟ نسجد ايه؟ لجسدك. فهمتوا الفكرة؟ يعني هو بيقول اسجدوا لله، نقول له فاهمين هو ده اللي احنا شايفين، نسجد لجسدك مقدس والدم الكريم. فالمسيح كان مشتاق لدي، كان مشتاق انه كل الشعوب تشوفه وكل الشعوب تلمسه، انه بصعوده ما ينتهيش العلاقة المنظورة اللي بيننا وبينه، العلاقة الحسية تكمل. طب دي هتعملها ازاي يا رب؟ تصعد للسماء ونفضل لسه نلمسك ازاي؟ قال لا، ده شغلنا بقى، على كل مجد غطاء، انا بتاع الاسرار، هخليكوا تلمسوني لآخر جيل يقعد على الأرض، أنا معكم كل الأيام، معكم زي ما كنت مع التلاميذ بنفس الدرجة بنفس القوة. لما يقول معلمنا بولس تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، يعني إحنا بنخاف لأن اللحظة دي هي بالضبط زي لحظة مجيئه على السحاب، مش هو مش اللي إحنا هنتناوله ده، هو اللي جاء على السحاب، فبدل تناولته خلاص يبقى مصالحه، اطمن يا عم لو مت دلوقتي مفيش اي مشكله، ليه؟ ما خلاص ما انت اتناولت. عشان كده الناس بتبقى فرحانه قوي لما تتناول المفروض، وتبقى خايفه جدا تتحرم من التناول، لان حرمانها من التناول يعني ضميريا مش هتدخل السم. البرنامج الارثوذكسي كده، محروم من التناول يعني مفيش سما، فيبقى يعمل اي حاجه في الدنيا بس ما تحرمش من التناول. فهنا تلاسكم بخوف ورعدة، انا واقف في القداس مرعوب لخطيتي تعطلني، لكون غير امين في توبتي، انما الله هو العامل فيكم، يعني الروح القدس هو اللي شغال يعمل ايه؟ ينظف ويشيل الخطايا ويغسل قذر بنات صهيون ويجهز كل اللي موجودين في الكنيسه للحظه دي. فيبقى الواحد داخل يقول له انا وحش، بس اهو مش عارف اقول حاجه غير حكمتك يا رب، خلتني قديس وانا اسوأ واحد في الدنيا. فملاخي يقول من مشرق الشمس الى مغاربها اسمي عظيم بين الامم، ده لسه يهود اللي بيتكلم، لكن بيتكلم على العهد الجديد، وفي كل مكان طلعنا بره الهيكل اليهودي يقرب لاسمي بخور. ده اللي حصل دلوقتي، احنا في الانافوره في نص الصحراء بنرفع بخور وبناكل المسيح، مش كده؟ مين يقول الكلام ده؟ في كل مكان، خلاص ده العهد الجديد. وتقدمة طاهرة، ما فيش تقدمة طاهرة في العهد القديم، ما فيش طبعا. وهل يقدر دم تيوس وعجول أن يغفر خطيئة؟ تقدمة طاهرة جسده، لأن اسمي عظيم بين الأمم. عشان كده كمان في المزمور يقول اجمعوا إلي أتقياء القاطعين عهدي على ذبيحة، يعني المسيح وهو جاع السحاب يشاور للملائكة لمولي بالبلدي كده اللي بيتناوله، اجمعوا أتقيائي بتوع الذبيحة اللي بيني وبينهم عهد على ذبيحة، لمولي بقى اللي بيتناولوا من القرى والبلاد والمدن، اللي واقفين وقف التوبة وإيمان وجايين يغتسلوا بعمل الروح القدس، دول أتقيائي اللي بيني وبينهم عهد، اللي بيننا وبين بعض كلام كتير وذكريات كتير ومناولات كتير، بجهلهم بعبلهم بخطاياهم، بس دول قاطعين عهدي على ذبيحة. آخر حاجة بجد، سبحوا الله في جميع ياسين. أول ما البق يتفتح ونبتدي نتناول، تلاقي الكنيسة بقت إيه؟ أورشليم النازلة من فوق مزينة كعروس مهيئة لرجل. خلاص بقى مش طايق أروحها من الفرح. ليه؟ لأنه كل واحد من عيالها داخل يتناول المسيح دخل فيه، فخلاص كده طمنت عليه. عشان كده كنا نقول مبروك النعمة، طمنت على أبديته في اللحظة دي على الأقل، مطمن عليه، مبروك النعمة، مبروك الأبدية زي ما تسميه في اللحظة دي. احنا مش بنقول ضمانات، لكن بنقول انه ايوه طبعا خدت المسيح بخدت الأبدية. فتبقى الكنيسة مع كل متناول عمالة تقول الليلويا، سبحوا الله، فرحانة جدا لأنه صار حيا في قديسيه. فاهمين الفكرة؟ سبحوه في قديسيه، بقى فلان الفلاني ده قديس والمسيح جواه، تعالوا نسبح ربنا اللي فيه. عشان كده في الطقس القبطي في حاجة غريبة قوي يعملها الكاهن، بيبخر لحضراتكم، تصوروا، مش كأوسان يعني، لا بيبخر ليكم لأن الله فيكم، صح؟ تصوروا في الطقس القبطي، يعني احنا بنبخر قدام الأيقونات طبعا، بنبخر لسيدنا البطرك أو الأسقف، وبعدين ينزل الكاهن يبخر للموجودين بتاع ايه دول، خطاء دول الحقيقة حسب المعنى العميق بتاعها. انا ببخر لله الردي يسكن جواك، ما انت بقيت عرش من عروش، مش انت هيكل؟ زي ما بخرت للهيكل جوا بخر لسعادتك، وديك الكرامات والاحترامات كلها. سبحوا الله في جميع قدسي. ايه اللي خلاك بقى محترم قوي كده؟ الجسد والدم. عشان كده شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.